إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. سؤال وجواب، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. في بدايتها نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتفضل بالإجابة على الأسئلة. مستمع يسأل: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. التأجير المنتهي بالتمليك غير التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك، والذي عليه عمل الشركات الآن هو التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك. والتأجير المنتهي بالوعد بالتمليك جائز، الصحيح أنه جائز لأنه عقد تأجير فقط، فإذا انتهى نشأ بعد نهايته وتمامه عقد تمليك، إما بالهبة أو بالبيع. أما التأجير المنتهي بالتمليك فهو عقدان في عقد واحد، ولهذا ينبغي أن يفرق بين ما تعمله كثير من الشركات الآن، وخصوصا التي لديها هيئات شرعية، وبين ما جاء فيه قرار هيئة كبار العلماء الذي منع التأجير المنتهي بالتمليك. فالمعمول به الآن هو التأجير مع الوعد بالتمليك، يعني ليس هناك عقدان، إنما هو عقد ووعد، وعد من المؤجر المالك للمستأجر، إذا أراد المستأجر ألا يتممه فله ذلك، وإن أراد المؤجر ألا يتممه فله ذلك، لكن عليه أن يرفع الضرر عن المستأجر. الخلاصة أن عقود التأجير الموجودة الآن في الساحة إذا صدرت عن هيئات شرعية درستها ونقتها ويعني حذفت ما لا يجوز من الشروط فيها فإن ذلك جائز، لأن مشكلة الآن كثير من العقود أن العاقدين المؤجر والمستأجر يضعان أحيان شروطا لا يقرها الشارع، فالمسألة الآن أو المشكلة أحيانا تأتي في الشروط الجعلية وأحيانا تأتي في بعض مواصفات العقد، فإذا عرض ذلك على هيئة شرعية ودرسته ثم أقرت فلا بأس بذلك. ومن ذلك عقود التأجير الآن التي تفعلها البنوك، وخصوصا المصرفية الإسلامية في البنوك، هذه عقود مرت على الهيئات الشرعية ودرستها وبذلت جهدها في تنقيتها فلا بأس بذلك إن شاء الله. ومثل ذلك أيضا بعض الشركات الكبيرة التي وضعت لها هيئات شرعية أو عرضت عقودها على هيئات شرعية فدرستها وأقرتها فلا بأس بذلك إن شاء الله. وقد أصبح عقد التأجير الذي مع الوعد بالتمليك الآن يستعمل في تأجير المساكن، ويستعمل في تأجير المعدات، ويستعمل في تأجير السيارات، و وانتشر الآن استعماله في الكثير مما يحتاج إليه الناس مما لا يستطيعون شراءه نقدا. المستمع أبو يونس من عرعر يقول: طلب مني رجل مقيم زكاة الفطر لإرسالها إلى المحتاجين في بلده، وجاء وقت إخراجها وهو مقيم في بلده، فأخرجتها على نيته وهي لا تزال عندي حتى الآن، ويقول إنه سوف يأخذها، هل عملي هذا صحيح؟ العمل الآن إذا كان هذا الرجل يريد أن يأخذها لنفسه وهو مقيم هنا، فيحسن أنك تسلمها لجاره، تخرجها من عندك وتسلمها لجاره ليسلمها إليه إذا قدم. أما إذا كان هذا الرجل المقيم يريد أن يأخذها منك ثم يرسلها إلى أهله وهو غير موجود أيضا في وقت الوجوب في وقت زكاة الفطر، فهذا تأجيل للزكاة لا يجوز. ولهذا فزكاة الفطر شرعت لأمر مهم نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، والمقصود بها أن يفرح الفقير في ذلك اليوم حيث وفر له ما يقوته. ولهذا كان ذلك من أهم أغراضها، بالإضافة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تتبع عبادة الصيام. وكون السائل أخرها في بيته إلى الآن هذا لا يجوز وخطأ، وعليه يتوب الله تعالى ويخرجها. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي تفضل بالإجابة على الأسئلة. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجواب. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني.